بتاعتنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حلقة جديدة من بيوت منورة وحلقتنا مستمرة ومكملين مع بعض منازل السير إلى الله عز وجل. اتكلمنا امبارح عن مقدمة عن أول منزلة منزلة اليقظة قلنا ما ينفعش ناخد اليقظة من أول من قبل ما ناخد يعني إيه الغفلة وكيف نتغاضى عن خطورة الغفلة والوسائل تساعدنا على الخروج من الأمر ده وقلنا برضو قبل موضوع اليقظة إزاي إن إحنا أحوال الناس أحوال الناس في السير إلى الله منهم البطيء ومنهم السريع ومنهم بيسمع ويطيع على طول ومنهم العرج والمكاسير شباب أحوالنا نرجو الله سبحانه وتعالى ولكم العفو والعافية وقلنا أن قبل موضوع اليقظة عندنا مرحلتين لابد منهم الإرادة وصون الإرادة يبقى عندي إرادة أن أنا أروح لله عز وجل وأن أنا أبقى في طريق ربنا سبحانه وتعالى عايز جنة أنا رب والنقطة الثانية نقطة الشوق إلى الله وقلنا أن ده ما بيتوصفش ولا بينكتب ولا ميت محاضرة تقوله وده إحساس داخلي المفروض أن أنت تكون حاسس بيه النهاردة هنكمل منزلة اليقظة بقى ناخدها بقى وهي إيه متفرطة كده ونسمع كلام ابن القيم الدرر ربنا يحشرنا معقوله أمين ناخد منزلة اليقظة كده ونسمع كلام يعني ابن الجوزي هو بيتكلم وبيقوله وبيفسر وبعدين نفسر كلامه أول منازل السائرين في منظومة إياك نعبد وإياك نستعين أصلا مش هنعرف نقول إياك نعبد وإياك نستعين ولا نعبد ولا نستعين ولا هعرف قبلها عشان أعرف أعبد واستعين لازم يكون عندي زي ما قلنا مرحلة أو منزلة الإرادة وصون الإرادة والشوق لله عز وجل شرحنا ده في الحلقة بتاعت امبارح منزلة اليقظة منزلة عظيمة جدا لما الإنسان أصلا يكتشف أنه غرقان في بحر معاصي عارفين بقى الشهوات والمعاصي بقى والهوى والدنيا احنا محتاجين رحمة ربنا نفسك تشتاق ايه السعادة ايه السعادة اللي مبقاش بعدها شقاء رضا ربنا سبحانه وتعالى وان انا اكون في جنب الله لما تحس ان انت فردت في جنب ربنا سبحانه وتعالى وتقعد تعد نفس ورا نفس كده انك عمال تضيع الانفاس دي في غير طاعة لله سبحانه وتعالى لما ابن القيم ربنا يحشرنا معاه قوله امين هو بيصف كده مقام اليقظه بيقول اول منازل عبوديه اليقظه قال هي ايه انزعاج القلب لروعه الانتباه من رقده الغافلين شرحنا جزء من الامر ده في حلقه امبارح هنكمل النهارده وقلنا طبعا غفله ومخاطرها وهكذا ازاي نخرج من الحاله دي اخطر مرض ممكن يصيب الانسان في الدنيا انه يكون غافل غافل عن ربنا سبحانه وتعالى غافل عن نهايه الحياه انها اخره ده مش مستقر مش مكان هو ده غافل عن الاخره واللي فيها ولازم ابقى فاهمه كويس الكلام ده لما نيجي نتكلم عن واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه هو ده هو ده ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا هو ده اللي المفروض نعمله منزلة اليقظة زي ما قلنا أول منازل عبدية بيجي بعديها اليقظة يعني يقظة أفتح كوس كده وأقول فكرة تفكر وبعدين بقى جاله بصيرة هرشح الكلام ده النهاردة وبعدين بقى عنده قصد وبعدين عزم على الفعل وبعدين يحاسب نفسه ما يسيبهاش كده الدنيا ماشية كده بطيخ لا اللي بيعرف قدر نفسه وحقيقة نفسه وقد إيه إحنا فقراء ذاتياً وقد ايه احنا فقراء الى الله عز وجل في كل لحظه وفي كل نفس طالع وداخل ساعتها يتعظم عندك مكانه الله سبحانه وتعالى ويتعظم عندك اوعى تخالف الله سبحانه وتعالى اوعى تعمل حاجه مخالفه للخالق اللي قاله سمع وطاعه على طول في كل وقت وكل حين انت محتاج الكلام ده لو انت تعرف كده وتعرف قد ايه نفسك صغيره حقيره لو امرتك بالمعصيه وقد ايه عظم الخلق وربنا سبحانه وتعالى تعظم في عينك الحاجه تقول لك ده حاجه صغيره سنه دي حاجه صغيره لا لا لا هي في جنب الله كبير شمر كده عن ايديك كده وعن قلبك والله يا رب استغفرك واتوب اليك اكتر حاجه واسمعوا اضر على العبد من العادات السيئه. أصلا الكفار ما عرضوش الرسل إلا بالعادات المستمرة، إن وجدنا أباءنا وإن على أثارهم مقتدون، اللي موروث عن أبائهم وأجدادهم وعن أسلف. أصلا ما وطنش نفسه إن هو يفارق هذه العادات السيئة أو الخروج عنها أو إن هو يروح للمطلوب منه من ربنا سبحانه وتعالى، لا، ويبقى فاكر بقى إن ده النجاح بقى. ما هو أصلا ولا كلام نجاح ولا نيلة، كل ده كلام دنيا. يجي بعد منزلت اليقظة دي، أول قوس فيها ما نتيقظ إلا ما تفكر، أتفكر في اليقظة الفكرة. ويعني إيه فكرة؟ يعني إن أنت دماغك يفكر إيه المطلوب مني، وده اللي قاله ابن القيم، قال فطارة تقع اليقظة بمجرد فكر يوجبه نظر العقل. عقلي شاف إيه؟ إن أنا شايف يتلمح الإنسان وجود نفسه، أنا فين؟ أنا فين وفين وميله إيه المطلوب مني؟ أنا فين ورايح فين؟ يفوق فيعلم أن له صانعا الله عز وجل قد طالبه بحق الشكر، حق النعمة، حق الطاعة، وأنه طالبه بالخوف وخاف من عقاب ربنا سبحانه وتعالى. فكر في الكلام ده. ساعات يكون مش بسبب ظاهر، وده اللي قاله ابن القيم. بعض الناس كده بص تلاقيه التزم فجأة، ترك المعاصي كده مرة واحدة الظاهرة والباطنة، بقى ساب أصدقاء السوء وخراح راح التزم المسجد وصلى وهكذا، وتيجي تسأله إزاي حصل الكلام ده، يقولك والله ما أعرف، من عند الله عز وجل. تعال احكي لكم هنا قصة قبل ما ناخد كلام ابن القيم التاني. قصة بتقول كالآتي، يعني حد انا عن نفسي اما كنت بشوفها كنت اقول يعني ايه لو اسلم حمار عمر لم يسلم عمر، من كتر ما كان في يعني ممكن يكون الموبقات السبع كلهم والكبائر السبع كلهم عدا الشرك بالله. قتل النفس حصل، انا بقول لكم، وشاركت في قتل نفسها، واحده حملت من سفاح وراحت شاركت معاها في تنزيل الجنين، انا بقول بقى يعني مفيش اسامي بس الشخصيه قدامي. تبرج وفجور ويعني غيبه ونميمه وقذف محصنات ويعني ليله وخيم رمضانيه وخيم كذا، اول مره شفتها وهي كانت رايحه، قلت لك رايحه خيمه من الخيم، صلى الله العفو والعافيه. وبعدين لقيتها جايه تزورني مره، وهي جاية تزورني مرة جاية بتزورني لابسة، والله أنا ما أنسى هذا اليوم، لابسة خمار أبيض يكاد يكون الخمار معدي الركبة. قلت لها أنت إيه اللي جرالك؟ كنتش أنا لسه التزمت يعني، أنت إيه اللي جرالك؟ قالت لي وسبتي وسين وصاد وعين إيه؟ قالت لي معرفش. طب ايه اللي حصل؟ قالت لي والله ما اعرف، واحده جارتنا ما اعرفش قالت لي غلط روحي فين، تعالي المسجد مش عارفه فين، غلط سمعت فين، خلاص خلاص قررت. فكره انا فين؟ هي الان من حمل الكتاب الله اللهم بارك، وهي الان احسبها ان الله سبحانه وتعالى يحشرها في زمره المتصدقين اللي جاي رايح عندها. تقول لك انا بحوش في رصيدي في بنك في الاخره، انا بحوش في الاخره ما حدش له دعوه. أحسبها صدق قلبها، قالت لي هالة وأنا بعمل حج، أنا دعيت لك أنت وفلانة وفلانة، كنت لسه التزمت، قلت لها أدعو الله سبحانه وتعالى يكون ربنا استجاب دعوتك. ساعات اليقظة بتجيلك مجرد تفكير، إيه السبب ما نعرفش. كلام ابن الجوزي بيقول الالتزام يأتي من فكرة بيوجبها نظر العقل. الشرح إيه؟ بص ممكن يكون حد كده من غير ما لهاش سبب، هي ذات نفسها مش عارفه. انا عن نفسي واحده من الناس، من ضمن الحاجات اللي اتمناها على الله يوم القيامه نقف في شجره، انتوا عارفين في شجره في الجنه، رب ندخل الجنه مع النبي عليه السلام، اللهم تبقى ساعه اجابه يا رب، احنا واللي كل يقول امين قولوا امين، وادخل في شجره، الشجره دي انت بتقطع منها ورقه كده وبعدين تقول انا عايز اشوف الاحداث اللي حصلت في الدنيا، عارف كده اللي بيجيب فيدباك للدنيا بقى شاشه عرض بقى الله اعلم هيبقى ايه مثلا او مثلا ممكن يكون تجسيم مجسمات مثلا الله اعلم هولوجرام مثلا ما نعرفش ايه بقى اللي هيبقى في الاخره. عايز اشوف اليوم اللي انا اتولدت فيه، وامي بقى وهي بتعمل انا عايزه بقى اشوف اليوم اللي ما اعرفش انت، انا بقى هقطع ورقه واتمنى على الله يا رب يحقق لي هذا الامر. اليوم اللي انا قررت التزم فيه كان بايه؟ انا هل كان بسبب من الاسباب ولا هو كرم وفضل من عند الله بدون سبب؟ واحنا يعني بشوفه برضو دماغ الواحد يعني قصير، يعني تحط قصر ربنا هداك بسبب يا عم، من غير سبب الله اراد زي ما قلنا امبارح، الله اختار القلب بدون حق، يعني ممكن يكون عبد عاصي اصلا وعامل الكبائر وبعيد عن الله سبحانه وتعالى، والله شيء دي وانا اتذكر كلمه الاخت وهي داخله عليا عشان تكلمني على الله سبحانه وتعالى تقول لي انت مين انت اللي تبقي كبيره على ربنا ولا كتير على ربنا انه يهديكي ولا انه يجيبك في طريقه. وانا اقول لها يا بنتي يعني مع نفسكم انتوا روحوا انتوا صلوا مع نفسكم انتوا. كنت بتريق عليها لما قالت الكلمه دي. يعني شوف برضو دماغ العبد اقول ايه اروح اعرف وانا سبب الهدايه. يمكن ربنا اختاره وخلاص وانت عارف ايه السبب. لا نحصي بعض الله علينا. ممكن تكون الفكره حد مات من قرايبك، صديق، حد مقرب لك، شفت موت بني ادم او حضرت غسل حد وتكفينه او القصص بتاعه فتح القبور للناس اللي بتيجي وكذا. وانا اقول لكم على حاجه حقيقيه، حفظ الكتاب الله والله يفتح القبر. جدي لجدتي يعني ابو جدتي يفتح، وهي دي اللي حكيها لي القصه دي. قالت لي كنا بندفن اخويا بعديه وبعدين لقينا جسده زي ما هو، كان حامل لكتاب الله. وابن عم ابويا انا شهيد من الشهداء وكان خاطب عمتي وبعدين مات في 73 شهيد في 73. وبعدين بعد سنين بقى طويله راحوا دفنوا ابن عمي انا فراحهم، فجت بقى عمتي طب تعيطي ليه؟ قالت لي كان خطيبنا. طب ترجعي تفكري بعد 30 سنه؟ قالت لي زي ما هو في الكيسه بتاعته بتاعت الكفن زي ما هو. الحاجات دي تخلي الناس ترجع فوق، روح لربنا. والرمضان ده فرصه، وانا بقول لكم رمضان ده مختلف يا امه رسول الله يا امه الاسلام. رمضان ده مختلف عن كل الرمضانات، وبكره افكركم حاجه كده فاصله ما بين عصر وعهد جديد. نسال الله سبحانه وتعالى يا رب يرزقنا الثبات، اللهم امين. وان اراد بالناس فتنة يقبضنا اليه غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا مقصرين، قولوا امين. ففرصه فوق. هو انت لازم حاجه تحصل لك؟ هو انت لازم كده؟ ولكن بفكرك انت، انا رايح فين؟ انا رايح لله عز وجل. الدنيا دي كام لبسنا يوما او بعدين لبسنا ساعه؟ اسال العادين ما نعرفش كل دي كام لبسنا. 70 80 ده لو قعدت 80 سنة. ابن القيم بيقول ان الله ليس لديه، اسمعوا الكلام الدرر لابن القيم، ليس لديه صقر عند العبد عشان تأمنك ولا يبتليك ولا كلام ده فيتشفى بعقابك. ما فيش ده، مش حال رب واحده تقول لك ربنا عمل فيه عشان لا غلط. اوعى تظن في ربنا كده. ربنا مش بينه وبين العباد صقر. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. ما فيش صقر بينه وبين العباد، ليس بينه وبينكم صقر ولا عقاب ولا عذاب. يزيدك في العقاب ولا يزيدك في العذاب؟ لا، الكلام ده لا يزيد من ملك ربنا شيء ولا ينقص منه شيء. ولو غفر لأهل الأرض كلهم ما نقص من ملك الله عز وجل شيء ولا مثقال ذرة حتى. الله عز وجل سبقت رحمته غضبه، كتب ربكم على نفسه الرحمة خلاص. ابن القيم بيقول ولا يكون لهذه الصحوة في القلب والفكر سبب ظاهر. هو كده هداك عشان هداك. اللهم إنك أنت أنت وأنا أنا. هو دايما يحفظه كده، أنت أنت، أنت الغفار يا رب، والعود عليك بالمغفرة والتوبة يا رب، وأن أنا أنا العود علي بالذنوب واستغفرك منها يا رب. زي ما حصل لأهل الكهف إذ قاموا فقالوا ربنا يا رب السماوات والأرض. فهموا قلبهم خلاص مش قادرين. هو ربنا كده اتجمعوا ازاي أصلا؟ كل واحد ربنا حط في قلوب كل واحد منهم اليقظة، وقالوا لابد من هذا الكون من له من خالق رب السماوات والأراضين. لما اشتد القرب بيهم وخلاص مش قادرين، إيه اللي حصل؟ خرجوا فتقابلوا مع بعض. كل واحد يسأل منهم ما أهل أخرجك؟ إيه كان يقول رب السماوات والأراضين. التصادقوا بقوا أصدقاء وبقوا صحبة وبقوا خير مع بعض. معاه أصحاب الأخدود. الغلام كان عمره كان من 8 ل 13 سنة، ده اختلاف من 8 ل 13. يمر على الساحر ياخد كلام الضلال فياخذ منه كلام الكفر كله، يمر على الرايب ياخد منه كلام الإيمان. مصادر التلقي عنده متعددة. يعمل إيه؟ ها؟ قلبه بقى يقظة القلب ويبحث عن الحق. هي دي حاجة في القلب. يبقى إيه اللي عمل؟ قال لو كده اللهم رب الدبة حجر خلاص، من الحق التقت الحصاء رمت دق ماتت بس خلاص ربي أنا أمنت. يبقى الرهب هو اللي على حق. الناس كتيرة بتشوفنا بيقولك معرفش مع مين الحق. ليه؟ ما الحق أبلج قاله خلاص، ما باين قدامك. وربنا لو طلع على قلبك ورأى منك بس صدق اللجي إلى الله. ساعات بنبقى فعلا في موقف يا رب إيه الصح وإيه الغلط يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. إحنا بنعلم الإسلام للمسلمين من جديد، فتن فتن فتن فتن. لكن لو ربنا شف قلبك صدق اللجوء إلى الله، وأحسست أنت في قلبك أنا باحث عن الحق يا رب زي سيدنا سليمان كده باحث عن الحقيقة، وأنك متشوق لتعرف فين، اهديني الرشد يا رب، ارشدني يا رب إليك. الراجل اللي يرشدك والله يرشدك ويوفقك ويسددك. فاكرين القصة بتاعت الراجل اللي كان عايز يشوف النبي في المنام، فجاء الحكيم قال له ايه اعمل ايه، اللي انا مش هحلكوا القصه دي. الحكيم قعد يقول له اشرب ما تشربش بتاع ميه خالص، وكل ملح كل ملح كل ملح ونام، وقول عايز اشوف. فحلم طول الحلم اللي بيحلم بينه بيشرب ميه عشان ما. لكن لو كان في القلب هي العزيمه والاراده، عايز اشوف عايز اشوف عايز اشوف، طبعا ده بيصل عليه وبكسر عليه والله يختار برضه. يبقى امر اليقظه زي ايه؟ القيام، الانتباه من النوم، شو عايز اصلي، قمت خلاص. ناس بقى تقوم تصلي وبعدين يقعد كده على على على حافه السرير كده وبعدين ايه يقوم جاي نايم تاني خلاص. انتباهه ده ايه؟ حجه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا نام ابن ادم عقد الشيطان على قافيه، على قفيه ثلاثه عقد. نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل طويل، نم عليك ليل ثلاث عقد. فاذا قام اول او قام فقد اول عقده، ذكر الله عز وجل انفقده، توضا اتفقد عقده، خلاص صلى انفقد الثلاثه وشكرا على كده. وان لم يفعل بلى الشيطان في اذنيه والعياذ بالله، وقام خبيث النفس كسلان. تقول لك كسلان ما صليش فجر، صلي فجر قبل ما نشوف فيتامين دي والتحليلات وكده، صلوا فجر خلاص. والا قام خبيث النفس كسلان. الواحد اللي ممكن يسيبه حادثه او موقف صعب مر عليه قلبه يوقف خلاص، فقت بيذكر ربنا سبحانه وتعالى وينام مره ويصحى مره وينام مره ويصحى مره. طب انت الحادثه اللي جات لك والامر اللي جالك قعدت على حافه السرير ولا ونمت مره تانية ولا قمت؟ هو كده المنازل بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، اليقظه اولا، وبعد اليقظه تاتي الايه؟ الفكره. بتفكر في اسماء الله وصفاته، في افعال الله الكونيه وافعال الله القرانيه، هو كده. وبعدين اتوب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. جالي الفكرة أقوم أعمل، أقوم مش بقى وقلبي وجعني وبتاع. يا والله كلام جميل قوي ما شاء الله، سمعنا الدرس بقى والشيخ عيط وعيطنا كلنا بقى في الصلاة والترويح، فين العمل؟ الخوف والحاجة ده يدفعني العمل. الله عز وجل يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. يا نهار أبيض. كل ده وبعدين يهديك ربنا سبحانه وتعالى. ده الله سبحانه وتعالى يريد لنا التوبة والهداية، قولوا أمين. اليقظة لازمها عمل، بعديها عمل على طول. ابن قيم الجوزية يقول إيه؟ فمنهم من يغلب بعد المجاهدة طويلة طويلة فيرجع إلى الشر، استغفر الله، ويختتم به. ومنهم من يغلب طارة ويغلبه طارة، ها جراحاته بس مش في مقتل، ما قتلتوش زي التاني اللي مات على معصية ومات على شر، لا. وعشان يدخل الآخرة لا يخرج، لازم يخرج من الدنيا ويتحلل من الدنيا وشهوات الدنيا ومعاصي الدنيا، هي دي اليقظة. ثلاث درجات لمعرفة حظ القلب والنعمة والدنيا والهوى، ويطلع من كل الكلام ده يعرف قد إيه قيمة الدنيا وقد إيه الآخرة. قرار. في ناس في المرحلة بين الاثنين، يعني طالبين دنيا وطالبين آخرة، ينفعش، لازم يحدد. ابن القيم بيقول لابد أن يولد القلب، قلب ده يعمل إيه؟ من الدنيا إلى الآخرة. فإن لم تولد روحه وقلبه يخرج من مشيمة نفسه ويتخلص من ظلمات طبعه وهواه وشهواته، فهو إيه؟ كالجنين في بطن أم لم يرى الدنيا قط، خلاص ميت، حتى يمات في ويطلع خلاص. لكن اللي مازال في مشيمة نفسه دولت في ثلاث ظلمات: ظلمة النفس، ظلمة الطبع تطبع عليه، ظلمة الهوى. فلازم يولد بقى الولادة مرتين، مرة من رحم الأم ومرة من رحم نفسك وقلبك، قلب جديد يا رب، ده اليقظة. كما قال المسيح للحواريين إنكم لن تلجوا ملكوت السماوات والأرض حتى تولدوا مرتين. المقصود إن القلب ثلاثة، قلب لم يولد ولم يأن له أن يولد فهو جنين في بطن أمه في الشهوات، أو في زمن بقى الشهوات والمعاصي والاستعلاء والكبر كل حاجة. والقلب اللي في بطن الشهوات كلها لا تحصى، إذا أكل لا يأكل، ما بيكونش طاعة ولكن شهوات، عمال يغذي نفسه شهوات. إذا تزوج تزوج شهوة، وإذا حج حج شهوة، وقلب مش للطاعة ذات، مش للرب ذات نفسه. وده نبهنا عليه امبارح، قلب آخر ولد وخرج لفضاء التوحيد خلاص لله سبحانه وتعالى وللإخلاص ولله لك يا رب ومعرفة الله سبحانه وتعالى، تخلص من مشيمة الطباع وظلمات النفس والهوى، عينه قرت بالأنس بالله. أجمل شيء، أجمل شيء إنك تبقى قرة عينك باللي يحبه ربنا سبحانه وتعالى. ما هي قرة عينك؟ لو قلت لك إيه؟ الصلاة. وجعلت قرة عيني في الصلاة، القرب، القيام، الصلاة. كل واحد له طاعة على فكرة. لو سألت واحد طعم مانجا هيقول لك آه، لو سألت واحد طعم الفراولة هيقول لك طب طعم الموز مش عارف هيقول لك إيه، كل الكلام ده. لكن لو سألتك بقى، كل ده جميل، لكن لو أنا جيت سألتك بقى قل لي ووصف لي طعم القرب من الله، طعم الأنس مع الله، الحاجات دي ما تتشرحش، الحاجات دي أسهى وصف إحساس المرء بيها. قرة العيون بالله عز وجل، باللي في القلب. أنا قلبي فين؟ والله تقر عيني بك يا رب، وتقر عيني بالرسول الله ما من دنيا وآخرة، أقوله أمين. دول القوم الصالحين. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس مين دول؟ من إذا رؤوا، اللي انت أول ما تشوفهم ذكر الله، كان عمران بن حصين منهم. إذا رآه الصحابة كبروا وقالوا له لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لسر بك. في ناس كده أول ما تشوفها تفرح بيها، في ناس أول ما تشوفها كده تقول لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أقول أنا أعرف أخوات، وعندي أخوات أعرفهم معرفة شخصية، دولة دي بتاعت لا حول ولا قوة إلا بالله، دي بتاعت إنا لله وإنا إليه، دي بتاعت سبحان، دي بتاعت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معروف أنت فين؟ إحنا مين؟ قرة عينك فين؟ صلاة، صيام، سجود، قيام، قراءة قرآن، حفظ، تلاوة، تدبر، أنتوا إيه؟ ذكر إيه؟ قلب تالت بقى ده في البرزخ أصلا بينتظر ولادته صباحا ومساء، أصبح على فضاء العبر. ده نص كلام ابن القيم. وأنس من خلال الديار دي أشعة الهداية، تأبى غلبات الحب والشوق لله عز وجل إلا تقربا لله. السعادة كلها في قربه من ربنا، الحظ كل الحظ في طاعته وحبه لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. غلبات الطباع بتاعته بتجذبه فين؟ تعوقه؟ بتوقفه؟ لا، هو بين إيه؟ بين الداعين تارة، وطار قطعت عليه مرة تانية، قطعت عليه إيه؟ عقبات وقفات. كل ده عايز إيه هو؟ بيرجل بيمشي فين؟ مش بيمشي إلى الله. واحد غيره كان بيمشي في الباطل، واحد غيره كان بيرتكب المعاصي الكثيرة، واحد غيره كان معرفش بيعمل إيه، ملوش طاعات، بس سمع هداية، سمع هداية وابن القيم إيه؟ فأصبح على فضاء العبودية خلاص، شاف اللي حواليه وشاف أشعة الهداية، جاله نور خلاص، لمس القلب. تأبى غلبات الحب والشوق في القلب إلا تقربا لك يا رب. فهو حب الله، مشتاق إلى الله، عايز ربنا، يريد الصلاة، يريد القرآن، يريد الذكر. وتأبى غلبات الطباع إلا جذبه لله سبحانه وتعالى وإيقافه عن المعاصي والشهوات. ينظر إلى النساء، طبع أنه لسانه فالت، كثير الكذب، طبع أنه ما بينام عن صلاة الفجر، يحب المنظرة والتفاخر، بيحب المال، يحب اللي يجري وراء المال، المال بيجذبه من ناحية والدنيا والشهوات والمعاصي من ناحية تانية، لكن جاله نور هداية. ده مختلف عن الصنف الأول. الصنف الأول ده اللي انتكس وختم له بالشر ومات على ذلك. جراحات الصنف التاني ده ليست في مقتل، زي الآية، والله عز وجل يقول وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى، عسى في القرآن للتحقيق. صنف تاني ربنا جعلنا منهم، دول كمل بقى، دول الكمل، لا ده قاهر عدو الشيطان والدنيا والنفس والهوى، يسجنه كده خلاص، يدخل طريق الالتزام ويقظة وهداية، ويجي الشيطان ويأمره بالسوء، لا طبع الغلب يسجن الحاجة دي أبدا ولا يسمع، بل يعمل طاعات ويزيد، بل إن وساوس الشيطان أصلا تجره لإيه؟ تجره لطاعة. مجرد إنها وسوس له خلاص، ويذكر أصدقاء السوء وحالة السوء والمشاء، يقوم جاي عامل إيه؟ يذكر الله ويستعيذ بالله من الشيطان، يخنس، يقوم مش عارف أعمل إيه، يقوم يعمل معصية، يقوم يشرب سجاير، يقوم روح مع الناس، يقوم بطل صلاة، يقوم يصلي يجيب له 30 ركعة على 20، صلي 3 أجزاء. أبدا ما يجرؤ الشيطان، يقول لك لا خليه كده يعمل الطاعة البسيطة دي، لأن حوسوس له هيعمل زيادة. وده كان سبب إن الشيطان لما يشوف سيدنا عمر يجري، لا يوسوس له يروح لصلاة وقيام وكده، يقول له بس أنا أتركه على حالة ده أفضل، بدل ما يزود لنا في الطاعة. دول الصنف دولت إيه؟ أقوام من أول ما ربنا يقظ وبقت اليقظة في قلوبهم ما ناموش، سلكوا وراحوا وتركوا بقى في المقامات، مش زي اللي كان في معصية وتاب، لا دولت في مقام أصلا، وكل فترة في مقام لمقام لمقام لمقام. ويشوفوا المقام اللي قبله مع أنه مقام طاعة يستغفروا، مقصرين يستغفروا. يبقى دي الفكرة. أما البصيرة نور يقذفه الله في القلب، يرى به حقيقة كل اللي أخبرت به الرسل، كأنه شاهد الكلام ده رأي العين، يتحقق معاه إيه؟ الانتفاع على طول، كل اللي قال به الرسل يلتزم به وأصلا ما يخالفهمش. البصيرة بتنبت في أرض القلب، الفراسة الصادقة، على قد البصيرة على قد الفراسة. نور يقذف الله عز وجل في القلب، يفرق به ما بين الحق والباطل، ما بين الصادق والكاذب. فاهم؟ ما تسألونيش إزاي بيبقى عندهم فراسة كده، دي البصيرة. رزقنا الله وإياكم، قولوا أمين. يبقى اليقظة أدي الفكرة، أدي البصيرة، القصد. عارفين القصد يعني إيه؟ انتبه. ولو انتبه العبد وأبصر أخذ في القصد، يعني صدق الإرادة، أجمع القصد والنية، أنا خلاص رايح ومهاجر لربنا بقى، إني مهاجر إلى ربنا وسيهدين بقى خلاص، تيقن إني لابد له من طريق ربنا أبدا، في حسم وفي إرادة وفي نية وفي، وعارف خلاص أنا واخد كل الذات بتاعي، أنا مسافر لربنا، عب الذات بتاعه كله، أنا متجرد عن كل العوائق اللي هتقابلني من فتن وشهوات ومعاصي كله، يقطع العلائق، كل العلائق اللي تمنعه عن ربنا سبحانه وتعالى، يخرج من منزلتي. ويروح فين؟ أنا عازم على الأمر، وجلنا منزلة العزم. منزلة العزم عنده جزم، عنده سفر لله بس مقرون بالتوكل، عزمت، فإذا عزمت فتوكل على الله. تيجي آخر حاجة المحاسبة. المحاسبة دي اللي هو بيبقى إيه؟ عارف اللي قاعد في مكانه، وبعدين أول ما يستيقظ من غفلته ويروح في طريقه كده ويتبصر، خلاص بقى عنده بصيرة وعزم، وخلاص وبقى فيه عنده قصد نية، وخلاص جات له منفعة، يحاسب، يفكر بقى إيه؟ أتزوج إزاي؟ طب عد العدة؟ طب عزمت؟ وعزم عليها وخد قصده وانتقل لمنزلة الطاعة. المحاسبة، المحاسبة دي تشوف اللي بينه وما بين ربنا، يشوف إيه اللي فات مني، ويعلم إن ليس له منجا ولا فوز إلا بعفو ربنا ورحمته، وإن الهلاك والخسران في البعد عن ربنا سبحانه وتعالى. تعلم إن الرب رب، اللهم أنت أنت وأنا أنا، والعبد عبد. تبين له حقيقة النفس عاملة زي، صفاتها إزاي وأمرها بالسوء، وتبين له عظمة وقدسية وجلال وربوبية وألوهية الله عز وجل المتصف، واللي تفرد الرب بالكمال والأفضل. سوء الظن في النفس هو عمله كده، سوء ظن في نفسه، احتاج له حسن ظن. لا، لو حسن ظن في الله، طب لو انا احسنت الظن في نفسي بيمنع كمان، مش هتفتش على اللي بيحصل ويلبس عليك الامر، مش هتشوف المساوئ بتاع نفسك، لو انا عندي حسن ظن بقى وما شاء الله، ما عنديش، انا عندي محاسن مش عيوب، وشفت العيوب كمان، ما تسيش الظن في نفسك ولا انك تحاسبها، مش هتقعد تحاسب. واللي بيحسن الظن في نفسه بدرجة الكمال أجهل الناس، والله أجهل الناس بنفسه. بصوا كل علم، بصوا المقولات الجميلة دي بتاعت ابن القيم، كل علم صاحبه عمل يرضي الله عز وجل منا من الله وفضل، وإلا فهو حجة عليك. تاني، كل قوة ظاهرة أو باطنة صاحبها معاه مع القوة الظاهرة دي تنفيذ لمرضات الله عز وجل وأوامر ربنا سبحانه وتعالى، فهي منا من الله، وإلا فهي حجة عليك. كل حال صاحبه تأثير، يعني معاه جه معاه كده تأثير في نصرة الدين، الدعوة إلى الله، واعمل ليها واخلص ليها، فهي منا من الله عز وجل، وإلا فهي حجة عليك. كل مال اقترن به انفق في سبيل الله طيبة بها نفسك وطاعة لله، لا طلب، لا جزاء، ولا نريد منكم جزاء ولا شكور، لا جزاء ولا شكور، بس اخلاص لله، فهي منا من الله عليك، ربنا منها عليك، وإلا فهي حجة عليك. كل فراغ، وقت فراغ اقترن معاه انشغال باللي ربنا يريده من عبده، واجب الوقت وفقه الأولويات، فهي منا من الله عليك، وإلا فهي حجة عليك. كل قبول، استغفر الله، كل قبول يا رب من الناس وتعظيم أو محبة اتصل بخضوع وانكسار وزلة لله للرب العالمين وانكسار، وانك تعرف عيوب نفسك والأمر وتعمل وتبذل وتضحي وتسمع النصيحة، فهي منا من الله سبحانه وتعالى لك، وإلا فهي حجة عليك. كل بصيرة ربنا رزقها لك أو موعظة وتذكير وتعريف من تعريفات ربنا أو معنى من معاني أسماء الله أو صفاته اتصلت به عبرة في قلبك، مزيد في العقل من الحكمة والمعرفة والإيمان، هي منا من الله لك، وإلا فهي حجة عليك. فالمفروض إحنا نتأمل الوضع الخطير اللي إحنا فيه، نميز ما بين إنه المنة والفضل من ربنا والحجة، ونخلي بالنا، نخلي بقى الكلام ده خطير، اوعى يتلبس عليك، خصوص خواص الناس، يعني ناس اصحاب السلوك اللي ربنا يعني هديهم والكلام ده. الله يهدي طبعا من يشاء الى صراط المستقيم، خلاص ربنا من عليك، اوعى بقى الخطر التاني بقى، اوعى بقى، اوعى تعير اخوك بذنبه فيعافيه الله ويبتليك. اسم عظيم، انا عرفت وتيقظت وشفت، اوعى، دي اشد من المعصيه. ليه؟ لانك انت كانك الطعم اللي عندك والله من الله عز وجل، وتزكي نفسك وتشكر نفسك وتنادي عليها النفس البريئة من الذنوب، اوعى، وترضى انت كعبد على طاعتك، والله لا يا رب اتوها وقلوبهم وجلة، والله خايفين، بس ده جهل اللي انت بتعمله، ده جهل، وجهل بحقوق العبودية وانت عبد وهو رب، عدم علم اصلا بما يستحق ربنا سبحانه وتعالى، مهما الطاعات ديت والله ما يستحق الله جل جلاله يا رب في علاه، وانك تعامل نفسك ترضى بالطاعه، لا، رعونه نفسه وجهل وحماقه. الناس بقى اصحاب العزائم واليقظه والبصائر، استغفار، يعملوا كل طاعه يستغفروا عليها، اتقبل وقلوبهم وجله، يعني يؤتون ما اتى وقلوبهم، قالوا يا رسول الله ده المقصر، قال لا، ده اللي بيعملوا العمل وخلصوا فيه وخايفين، ندعو الله سبحانه وتعالى ونعطيه بما يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى بعظمه ربنا. كم من واحد النعم مستدرجه هو مش لا يشعر، مفتون، مفتون بثناء الناس، بالجهل، بالنعم بقضية عليه غرور، وان ربنا بيغضله حق، وان رسالة ربنا عليه غرور، مغتر بكده. اكتر الخلق عندهم يبص يقولك ايه، علامات السعادة والنجاح، علامة السعادة والنجاح، ده مبلغهم من العلم، ابدا والله، ده مبلغهم ابدا. السعادة انك تكون في كنف الله، دي خطوات، ودي دي دي دي, دي مراحل اليقظة اللي قلناها، اعمل ايه وازاي ان انا احيي قلبي. خمس حاجات ركزوا معايا بسرعه كده قبل ما يقفلوا علينا. استشعار، اول حاجه استشعار الخوف من ربنا سبحانه وتعالى، الخوف من الله سبحانه وتعالى بدايه اليقظه، اخاف من الله، غافر الذنب قبل التوب، شديد العقاب ذي التوب. ناس عاشوا اعمارهم كلها هم بعاد عن الطاعه، منتهكين للحرمات وللمعاصي، اول ما يجي الخوف في قلوبهم جري جري يقظه، جري ومفتاح لربنا سبحانه وتعالى، وتبقى نهايتهم ربنا يحسن لهم الخاتمه. ايوه يحسن لهم الخاتمه، خافوا ربنا. فالعبره بالافعال مش بالاقوال، والله خايف بس في دليلك، فين عملك؟ كف نفسك عن المعاصي، لانك تلزم الطاعه. واللي بيخاف بيقولك ليس الخائف من بكى بس وبتاع وما شاء الله لا لا لا، يتبعه بعمل على طول. خائف يترك المعاصي، يترك اللي بيعذب فيه ده وجري العمل. يبقى اول حاجه خوف الله، تاني حاجه محاسبه النفس زي ما قلنا منزله المحاسبه، انك تروح لربنا بقلب عبد، انت عبد وهو هو رب، تحاسب نفسك زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز اللي بيعمل ايه، من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني. لا، المفروض تخلي بالك من الكلام ده، دان نفسه يعني حاسب نفسه قبل ما تحاسب يوم القيامه، وزي المقوله بقى، زي مقوله سيدنا عمر، عبرتوا الشير حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر. إيه؟ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فمحاسبة النفس في دار الدنيا، إيه اللي جه؟ إيه اللي عدى كم يوم؟ قرأت قد إيه؟ وردك قد إيه؟ وتبقى إيه بقى على رؤوس الأشهاد يوم تشيب له يعني الولدان. ثالث حاجة أن يبقى عندي عزم وجد على بداية جديدة، وياخد نفسي بالعزم والقصد والجد، احاسب نفسي على التقصير في حق ربنا وظلم نفسي، واستغفر واشوف اصحاب معاصي والابتلاءات، اللي الناس اللي في غفله والناس لا، وانا اشوف نعم ربنا عليا، واقول له ربنا اهديني يا رب واشكر عليها فيزيدني ربنا، واعزم عزما جدا انك تترك حياتك السابقه اللي فيها المعاصي والشهوات وتبتدي بدايه جديده مع ربنا، مستعين بالله، متوكل على الله. واذا عزمت فتوكل على الله، تصدق في كلامك مع ربنا، في نيتك مع ربنا. اوعى تسوف، اهل سوف دولت اكثر الناس حسره يوم القيامه. سيبك من سوف دي، وسوف دي يعني شجرة الثمرة بتاعتها الحسرة والندم. رابع حاجة طبعا التوبة، التوبة على ما مضى وعلى التقصير، وان انا اعزم ابدا يا رب انا جاي لك يا رب، جاي ببداية جديدة يا رب، وجاي بتوبة وبندم، جاي بعديها بعمل صالح يا رب، يستغفر الله على التقصير يا رب. توبة لها علامات بقى زي ما قال ابن القيم، التوبة المقبولة الصحيحة لها علامات، منها ان يكون التوبة انك انت تسيب الذنب تماما، يعني ان يكون العبد بعد التوبة خير له من قبل التوبة، وانك تندم، وانك انت لا تعود للذنب، ويعتصر الحسرة والا تعود، ويصاحبها خوف. التوبة دي صاحبها خوف، ان انا خايف ان انا ارجع تاني للمعصية، وقلبي يكره العودة في المعصية والكفر كما يكره ان تلقى في النار. النبي صلى الله عليه وسلم اسمع كلام الأنبياء وكلام كل، ما في نبي جه إلا محفز على إنك تتوب وتطلع من المعاصي. تقبض روحك وأنت إيه؟ وأنت خايف من ربنا، تبشر بالملائكة تقول لك لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. خوف راح. خامس حاجة طبعا هي دوام المراقبة بعد التوبة الصادقة. أراقب نفسي بقى، أندم على الذنوب والمعاصي وأتبعها بعمل صالح، وأبدا ما أعود تعتصر نفس الحسرة وهكذا، ثم أتبعها بإيه؟ بعمل صالح. عين البصيرة بقى اللي أشوف مصدر المعصية إيه؟ أشيله وأبعد عنه. نفس الأمارة بالسوء أخذها بالعزم وأخذها بالمشارطة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم في الدعاء، اللهم ألهمني رشدي يا رب، وقني شر نفسي، اللهم أمين. ويقول كده اللهم آتنا نفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها يا رب، اللهم آتنا آتي كل نفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاه. فمن وفق للخمسة دولت استيقظ قلبه وعد من مرحلة، أول مرحلة للسير إلى منازل الله عز وجل اليقظة، اللهم أمين. رزقنا الله وإياكم. أنا عارفة أن أنا رغيت معاكم كتير، خلينا ناخد حاجة من اللايف أو أول اتصال معنا. جاهز يا شباب ولا ناخد من الأسئلة؟ ليه؟ طيب خلاص نعذرهم طالما كان ذلك يعني. يلين المهم يدعو لنا في الصلاة. صبر جميل بتقول عايزة أخد رأيك في حاجة يا دكتورة، مش عارفة توصل. يا صبر جميل لو كنت كتبت كان زماني قرأت دلوقتي. ليه سهيلة بتقولك البس موعده غلط؟ ليه سهيلة؟ ليه؟ ما احنا قلنا في مصر بيبقى خلاص. قولولنا الوقت، احنا ممكن نقعد نضغط كده ونقول يتأخر نص ساعة عشان الناس تلحق تصلي. طيب مروة بتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. مروة علي قال لها أهلا وسهلا. طيب وعليه أفضل الصلاة والسلام. يا عبد وحبك في الله دكتورة هالة، أنا من أسوان ولبست الخمار من 4 سنين بسببك. يا أختي يا جميلة يا عسولة يا آية، الله يا رب يجعلك دايما كده، يرزقك الهدى والتقوى والعفاف والغنى، ويرزقك دايما الستر والتقوى، اللهم أمين. من 4 سنين بسببك، أنت قدوتي يا دكتورة، ادعي لي بالله عليك بزرورة الصالحة أنا وكل مشاء. اللهم أسألك باسمك الوهاب يا رب أن ترزق آية يا رب، ارزقها يعني ذرية صالحة طيبة حاملة لكتاب الله، عاملة به تفرح بها نبيك صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. عليك باسم الله الوهاب، وأدعو الله سبحانه وتعالى آية يثبتك على الخمار. رسالتك فرحتني جدا. خلينا ناخد مين. منال في كرب شديد منذ سنين. ليه يا منال يا حبيبتي؟ أدعو الله سبحانه وتعالى يا حبيبتي فك كربك، عليك بكسرة الصلاة على السلام يا منال. 5,000 7,000 10,000 والله طري عجبة، والله طري عجبة، واصبي على الصلاة على السلام كتير كتير، والاستغفار كتير. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلك من كل ضيق مخرج يا رب، من كل هم من فرج، اللهم أمين. أي أنا جاوبت خلاص يا أحبك الله يا جميل. معانا مين؟ يا شاء الله علي عايزة النظارة، ما شاء الله مش شايفة أي حاجة. وصال عبد الغني، اللهم أمين، جزاك الله خير يا وصال. فرح، بحبك في الله، أحبك الله، منال ادعي لي مش عارفة أعمل بحياتي إيه. يا منال يا منال يا حبيبتي، كتبت تعالي بصي يا حبيبتي عليك بالصلاة على السلام، الصلاة على الرسول السلام، وكل يوم ركعتين طلب حاجة، فك كربي يا رب، كرمني يا رب، رديني يا رب، اصلح حالي يا رب، ثبتني على التقوى والإيمان يا رب، والصلاة على الرسول السلام كتير بالألوف، بقول لك 15 من الله سبحانه وتعالى لك بالخير اللهم أمين يا رب. تقول بالله عليك يا دكتورة أنا أولد طفل معافى، ادعي لي أولد طفل معافى وبصحة ونقوم بالسلامة احنا الاثنين لأني مريضة قلب. أدعو الله سبحانه وتعالى يشفيك يا حبيبة قلبي يا يارا، ويجعلها ولادة سهلة يا رب، طفل معافى يا رب صحا وبدنا وقلبا، ويقومك بألف سلامة اللهم أمين. ناخد أول اتصال مين يا شباب؟ أسماء من الفيوم. سلام عليكم يا أسماء. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتورة هيلا؟ يا أهلا وسهلا، كل عام حضرتك بألف خير. وأنت بألف خير يا أسماء يا عسول. تفضلي. أنا كان عندي سؤال كده، أنا بس يعني خارج إطار الموضوع. تمام. هو أنا حرام أما تحاسبين على جوزي؟ يا خراش ليه يا أختي؟ ليه يا أسماء؟ بتحاسبين عليه ليه؟ علشان يعني في مواقف صعبة كتير عملها معايا، وأنا سامحته كتير، وهو برضو مصر على الأذى ده، مصر على الأذى اللي هو بيعمله لي. وأنا دلوقتي يعني مش عارفة دلوقتي أكمل معاه ولا انفصل، لأن أنا خلاص أنا تعبت. عمر زواجك كم سنة يا أسماء؟ 6 سنوات. في أولاد؟ في 2. طيب المواقف اللي هو اللي بيزيكي فيها له هو جوانب تانية هو كويس فيها؟ هو بيعملها ان هو ما فيش اي مواقف ولا اذى جسدي ولا اذى لفظي، هو في خيانه. في خيانه على التليفون، واحده شغاله معاه بيتواصل معاها من حوالي 2 سنين على الوضع ده. هوية مسيحيه مش مسلمه. وانا ملاحظه لحد يعني من قريب ان هو لسه بيتواصل معاها، حتى يعني لسه من يومين ثلاثه حتى في شهر رمضان بيتواصل معاها. طبيعه الكلام شات مفتوح يعني كلام انا مش شايفه ان لا، ما هو اولا حلت على موبايله بالمصحف ان انا ممسكه. انا مش عارفه بالظبط العلاقه اللي بيناتهم ايه، بس انا متاكده اصل مفيش علاقه شغل بيتكلموا فيها 24 ساعه، مفيش علاقة شغل. طيب اسمعيني يا أسماء، حاضر هجاوبك. بصي يا أسماء، طبعا أنا عارفة أن كل زوجة ما شاء الله عندها قرون استشعار وأفضل يعني أعلى وأرقى وأحدث جهاز كشف الأسرار بيبقى عند الزوجة. هي الزوجة بتحس أنه في تغيير وفي كلام وكذا، أيا كان اللي هو بيكلمها في الشغل، طالما ما شفتش وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب بحافظين. معلش يعني انا ليا باللي انا شفته، ما اقدرش احكم. هو مش معقول اصل منطقي، ماليش دعوه، اصل منطقي، اصل عقلي، صح ماليش دعوه. البينة على من ادعى واليمين على من انكر، فين البينة؟ تخمين عقلي، شكرا اسف. رفيق قاضي شرعي والله ليه يسمعني، فلازم بينة. طب ما هو حارف على المصحف وحارف بربنا ويمينات ان انا ما امسكش خلاص ولا تجسسه. عارفه اقسم لك بالله وانا بقول لك اهو، لو هو استغفر الله سكه شمال وكلام وبتاع وربنا يستر يستر يستر، هيجي وقت يتهتك الستر، رصيده في الستر يخلص، هتعرف هتجيلك الحاجه. بصي اللي عندك كده متجرجره كده لحد، لكن لا سعى ولا اشوف ولا ابحث، بس جوايا حاجه اقول له يا ابن الحلال انا لا ارضى بيعني رطرطر الكلام، ولا ارضى بان يبقى فيه كلام كذا وكذا، وهذا لا يرضي. لو انا ما ارضاهوش انت ترضى ان انا اروح اشيت مع الراجل اللي على الناصيه، ولا شيت مع فلان الفلاني الحليوه، ولا يعني عادي ما بيننا شغل، بيجيب لي طلبات للبيت ولا بيعمل كذا، ولا ما بيننا شغل ده في الشغل، يعني انت ترضى ليه هذا؟ زي ما انت ما انا كمان مرضاش. ده رقم واحد. رقم اتنين، نقطه احاسب عليه بس عشان الكلمه قويه، ايه رايك ما نعمل حاجه اجمل من كده وافضل واوقع وابصي وسرها باتع. اللهم اهدي زوجي هدى من عندك يا رب، نسألك باسمك الهادي يا رب اهديه، يا رب نسألك يا رب باسمك، يا رب اسمك المؤمن، تؤمن قلبه على الصدق والتقوى يا رب. ايه ما تدعي بدل ما اقول حسبي يا رب، انت عالم وقلبي واجعني يا رب، واستغفر الله وحسبي الله في كل ظالم، يا رب اهدي زوجي. بدل ما منه لله حسبي الله يغيه ويتحط عليه منه الايام، انت اللي هتنضر انت وعيالك. جربي الامرين دول وادعو الله سبحانه وتعالى يشرح صدرك اللي انا بقوله يا بنتي ويهدهولك يا رب، اللهم امين. معنا هدى من البحيره، معنا كم دقيقه يا شباب؟ هدى من البحيره، السلام عليكم يا هدى. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟ كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه وبخير وبركه عليكي وعلى بيتك وعلى قوي. حضرتك جدا. حبك الله. حضرتك علمتيني ان انا الحمد لله ارضى بالاختبار اللي ربنا اختبره لي. انا عندي بنتي انا عندها ضمور في المخ. وعلمتيني ان انا ارضى بكل حاجه في الدنيا حلوه، يعني انا اشوف كل حاجه الدنيا حلوه قدام هي كويسه قدامي. يا حبيبتي الله يتقبل منك يا رب. انا بحبك جدا. ربنا يصلح لك حالك ويصلح لك اولادك حبيبي يا قلبي. يا دكتوره تنزلي بألف سلامه لمصر والله على نصر وعزه، اما خلاف ذلك على نصر وعزه. ربنا يبارك فيك يا هدى، الله يبارك فيك. يعني هي مشكله صغيره بتاعت والدتي انا. والدي ووالدتي متجوزين بقى لهم يعني يمكن اكتر من 32 سنه. والدي كان شخص يعني عصبي جدا، كان دايما يقول لوالدتي ان هو هيتجوز. اسلوب التهديد ده كانت هي عايشه بيه طول الوقت. هي عمرها بصراحه ما اشتكت نهائي، كانت ست يعني كتومه جدا، ما كانتش بتشتكي لاي حد حتى لوالدتها. كانت بترضى باقل حاجه، حتى لو هو ما جابش حاجه ما كانتش بتتكلم نهائي خالص. عدى الوقت دلوقتي بعد ما اخويا اتجوز، احنا ثلاث بنات وولد واحد. بعد ما اخويا اتجوز جد ان في واحده دخلت حياته وعايز يتجوزها. هو اللي قال لي، يعني هو ماما اكتشفت ان هو بيكلمها على النت وكده، فقالت له مين دي؟ فقال لها انا هتجوزها وكده. فهي في حاله انهيار تام، يعني في حاله انهيار مش طبيعي. رغم ان انا بقول لها يا ماما يا حبيبتي هو كان طول الوقت كان بيهدد، طول الوقت كان هو حتى ما كانش يعني الحنون وكده، ان انت تتصدم الصدمه دي. قالت لي لا انا مصدومه وفي حاله صدمه مش طبيعيه، لدرجه ان هي جالها السكر من الزعل ده كله. انا مش عارفه اعمل لها ايه. هو بيقول لها ان هو لا انا محتاج ان واحده ثانيه عشان يعني حاجات في العلاقه الزوجيه وكده هو محتاجها. سنه كام سنه ابوكي؟ 61 سنه. انا مش عارفه اقول لها ايه. انا دايما اقول لها صبري يا ماما، اصبري، خليكي دايما مع ربنا. بس هي مصطدمه يا دكتور، مش قادره حتى ان هي عارفه تصلي وتقرا قران. في الايمان عندها ضعف فجاه حبيبتي طول الوقت عياط طول الوقت. يعني حتى دخلت رمضان اقول لها يا حبيبتي صلي وادعي كده وربنا يصلح لك حالك، تقول لي لا. يعني عايزه اخواتي كلهم يأذروها في الحاجه دي، مثلا اخويا يكلمه لا مش عارفه ايه. قالت له طب خلاص انا محتاجه ذهبي وكده، لان هي بعد ذهبها كله في اول جوازهم وكده. قال لها لا مالكيش حاجه عندي غير السكن اللي انت قاعده فيه. فقالت له طب مصروف شخصي ليه؟ قال لها لا مالكيش اي حاجه، عايزه الكلام ده كله تتطلقي. مفيش اي حاجه. فهي مش عارفه انا اعمل لها ايه. هي طيب انتوا اخواتك البنات كلهم اتجوزوا خلاص؟ مفيش حد قاعد معاها؟ عندي البنوته الاخيره في كليه، لسه في كليه صيدله، لسه متجوزتني عايشه مع والدتي، ودي اقربهم لوالدي. فسايب ماما شايفه ان هي ايه، لا هو بيجيب لها كل حاجه عشان يخليها جنبه توافق يعني وكلام. طيب انا مش عارفه اعمل لها ايه بصراحه يا دكتور. طيب خليكي اسمعيني. ودعي لي دكتور، انا عايزاكي تدعي لي حماتي جدا، لان انا بعشقها جدا، ربنا يصلح لها حالها. يا عسل يا هدى، والله مكالمتك زي الفل، والله انت مكالمه من المكالمات اللي تفرح. ادعو الله سبحانه وتعالى يا بنتي يكرمك ويزديك يجزيكي خير يا رب على صبرك على بنتك. وابشري ابشري ابشري ابشري والله بصبرك عليها ده وعلى الاعاقه اللي عندها، ان ربنا ان شاء الله باذن الله يعطيك الخير مضاعف مضاعف يوم القيامه. وهي اصلا لن تدخل الجنه الا بايدك كده وهي ماسكه. ادعو الله سبحانه وتعالى يكرمك ويصبرك ويثبتك. وادعي لحماتك يا رب يكرمها يا حمه هدى. بصي معاكي هدى زي الفل اللي بتطلب مننا ندعي لك. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يرضى عنكم ويجعلكم اهل بيت وبركه يا رب، اللهم امين. بالنسبه طب ناخد اتصال بسرعه لان هيقفلوا علينا، معانا كام وقت؟ ناخد اسماء منين؟ طب بسرعه وبعدين نجاوب. اسماء من القاهره، السلام عليكم يا اسماء. وعليكم السلام. يا اهلا يا اهلا. انا كنت عايز عندي حلم وكنت عايزه يعني تفسره لي. انا مش بفسر احلام، بس لو هو خير خير يعني، لو حاجه وحشه ما تقوليهاش. لا انا مش عارفه صراحه، هو عادي يعني، بس هو غريب شويه صراحه. انا اقول الحلم ولا ماشي؟ قولي. خلاص انا حلمت صراحه ان هو كان، يعني انا كنت متجوزه اخويا وهو كان متجوز تمام. وفي الحلم اللي هو طلقني. طيب مش عارفه ده ايه. طيب هو في مشاكل حاليه بينك وبين اخوكي؟ لا لا. طيب تمام، يعني استعيزي واتفلي وكده، لكن هو زواج المحارم بيبقى قرب، زياده قرب وزياده موده وزياده رحمه، وناخد بالامر الحلو ده. تمام، ان الامر الثاني لا اعلم، وانا اصلا مش فسرت احلام، محدش يجي يحكي لي احلام ثاني الا اذا كان رؤيا بالنبي عليه السلام، هي دي الحاجه. رؤيا بالنبي عليه السلام، بالانبياء، بالكعبه، يعني نسمع الكلام ده. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلها خير وبركه. اما خلاف كده اتفلي ولا تحدثي، وناخد بالخير منه. ان زواج زوج تزوج المحارم في المنام بيبقى يعني بيقال ان هو بيبقى خير وبركه وزياده في الطاعات والقرب وصله الرحم. يعني اجاوب على اخر سؤال لهدى، والدتها وعايشه مع ابوها شو بقى له 30 سنه، عملوا لها اتجوز هتجوز، ولما العيال اتجوزوا خلاص والعيال وكبروا في السن وعنده 61 سنه، فوجئت ان هو بيكلم واحده على النت وعلى الشات. بلاء العصر، بلاء مصيبه العصر النت ده والله العظيم، الميديا والسوشيال والكلام الفاضي دوت، واللي يسمح لنفسه ان يقتحم صومعة الآخرين وأن يقتحم على واحدة، واللي هي تسمح لنفسها أصلا تفتح الباب أنها ترد، والله تأسم، والله تأسم. متفكرين ست ربنا وبتاع؟ أنا ظني كده أن هيجي حاجة في وقت من الأوقات هيجي بكل بص الخبايا بتاعت الشات وتبص لها كله، بقى مصيبة والله. ما ده اللي هيبقى في يوم القيامة، يعني يعني يقول لك ايه ده في برنامج تم اكتشافه انه هيحصل ما اعرفش ايه، فيتم هتك ستر يا اختي. لا طب ما هتك الستر مكشوف يوم القيامه الا اذا تاب. طيب مش هتاخدي ذهب، مش هتاخدي حاجتك، مش هتم ظالم، عايزه والدتك مصدومه، اه مصدومه، هي مصدومه علشان هي كانت دايره في فلك الزوج، لكن لو كانت دايره في فلك الله عز وجل هو كده انا اتجوزت وعملت وصبرت على الاذى، مش عشان كلمه طيبه منه. وان هو دايما يحسسها بعدم الامان، يعني ده اسمه ابتزاز عاطفي، تهديد، بيقول لك كده ليس من المشايخ اجمعوا، ليس من المروءه، وكان نص فتوى مش فاكره لمين، ليس من المروءه ولا الشهامه ولا الرجوله ان انت تفضل معايز زوجتك شريكه حياتك دايما في تهديد، هتجوز، هعمل، هحكي لاهلك، هفضحك، كلام فاضي، مش من المروءه ولا من الرجوله انك تعيش زوجتك في دايما ابتزاز عاطفي وعدم احساس بالامان. طيب هيعمل مش هيديها حقها، يأسم، هي مصدومه لها حق، لا حق، انتوا بقيتوا ومشيتوا واخر زمان، بدل ما نقعد مع بعض نطيع ربنا ونقابل ربنا ان ربنا ينجينا بقى من الدنيا دي، نقعد نقول خيانات وزواج ويسيبها ويهجرها، وده جزات، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ تقولي لها ايه طيب بخاطرها؟ قولي لها احتسب عند الله كل امر فات، وال30 سنه عشان ما يروحوش هباء المنصور، مش تعملي لزوجك، بعمل لربنا في زوجي، بعمل لربنا في عيالي، ربنا يجزيك عليه، وهو يعمل يروح هيخدمك حقك وياخذ، يقسم عند الله. اما انت تحاسبي على ايه؟ على نيتك وعلى احتسابك. ادعو الله سبحانه وتعالى يطيب بخاطرها يا رب، اللهم امين. معانا وقت ولا ايه يا شباب؟ نختم. طيب تمام، ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. ارجعوا الحلقه دي حلقه مهمه جدا لاحياء القلوب، نسال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الخير، اللهم امين. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات